ماذا تلبس المرأة إذا أرادت الحج أو العمرة؟ وقت الإحرام تغطي وجهها غير الضر الخمار كالعادة في أسواق المسلمين. نعم الخمار يكفي ولا حاجة إلى برقة، ما يجوز البرقة حتى تحل في إحرامها. وهكذا يداها تسترهما بغير قفازين، لا تلبس القفازين ولا البرقة في حال الإحرام الحج أو العمرة حتى تحل، لقوله صلى الله عليه وسلم للمحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.